تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون يوم السادس من هذا الشهر برقية أرسلها بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية رداً على برقيته للتهنئة المرسلة بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي. أعرب مرسلها عن الشكر الجزيل للقائد الأعلى كيم جونغ أون الذي قدر دور حزب البعث العربي الاشتراكي في قيادة الشعب العربي السوري إلى النضال الرامي إلى تذليل التحديات التي تعانيها سوريا حالياً مثل المؤامرات الدنيئة للإرهابيين في العالم، وشجعه حتى يتغلب على الأزمة بنجاح. ثم أبدأ ثقته الثابتة بأن علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ستتعزز بصورة أكثر بما يتفق مع مصالح شعبي البلدين، كما عبر عن أسمى الاحترامات للقائد الأعلى كيم جونغ أون.